أي بقى حتى ديانات باطلة، وهذه ديانات باطلة أيضا بعد تحريفها. يعني الشاهد إن في الإسلام ربنا جل جلاله في القرآن عرفنا بنفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله، صفات الذات وصفات الأفعال يعني، والأحاديث. فبقيت أنت عارف ربنا كويس جدا جدا. فالرب اللي احنا نعرفه في الإسلام رب عظيم جدا، جليل جدا. يعني سبحانه وتعالى الله جل جلاله ذو الجلال والعظمة، جل جلاله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. السماوات والأرض في قبضته سبحانه وتعالى. عظمة ربنا العظيمة جل جلاله أنه سبحانه وتعالى يسمع كل شيء ويرى كل شيء وقادر على كل شيء وبيده ملكوت كل شيء. العظيم ده لما تمتلئ قلبك بالعظمة والهيبة، الإشكال بقى أن أنا العظمة والهيبة وبعدين أحبه ويحبني. زي ما بقول لك بقى، دي من فضل ربنا علينا في دين الإسلام. من فضل ربنا علينا انه اذن لنا بعد ما نعرف العظمة دي والهيبة دي والجلال ده والجمال ده والكمال ده، ان اقول له حبني. انا مين بقى؟ انا ايه بقى عشان يحبني؟ جل جلاله سبحانه وتعالى. يعني أنا برضو يعني بقول إن من منن الله علينا العظيمة وصلت لسه، إنه ربنا أذن لنا إن إحنا نقول له أنا بحبك يا رب، وأذن لنا إن أنا أسأله أقول له حبني يا رب، أسألك حبك. ده شيء لا يصدق ولا يقدر. دي منا من أعظم المنن عليك، إن ربنا يسمح لك إنك تحبه، وإنه يسمح لك إن تطلب منه إنه يحبك. الله جل جلاله يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله، أشد أشد، كأن الله عز وجل يطالبك بل ويشترط عليك في صحة حبه، في صحة حبك له، أن تحبه حبا أشد أشد، بل يشترط أن يكون حبك الوحيد. أنا أقول إني ذاهب إلى ربي بقلبي بحبي له، بحبك يا رب. إني ذاهب إلى ربي بحبي. الله جل جلاله يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم إيه؟ يحبهم ويحبونه. سبحان الله العظيم، يحبهم ويحبونه. احنا كنا هنقولها امبارح في الإرادة دي، إنك لازم تفهم أن حبه سبق حبك، وتوبته عليك سبقت توبتك إليه، ورضاه عنك سبق رضاك عنه، وذكره لك سبق ذكرك له. الله جل جلاله هو الأول، يبتدئك دائما سبحانه وتعالى، يبتدئ بالنعم قبل استحقاقها سبحانه وتعالى. فلذلك بنقول في قضية الحب، نمرة واحد أن تعترف أن من منة الله عليك أن أذن لك بحبه، وأذن لك أن تسأله حبه. لازم دي تقر في قلبك الأول. يبقى نمر واحد أن استشعار المنة، أن أذن لك بحبه وأذن لك أن تسأله حبه. اثنين أن حبه من المنن أيضا، الشعور استشعار المنة أن حبه لك سابق لحبك له، ولو لم يحبك ما جعلك تحبه. فسوف يأتي بقوم يحبهم ويحبونه، أنه أحبك أولا فجعلك تحبه، ثم أسابك على حبك له حبا ثانيا فأحبك بحبك له، فحبك محفوف بين حبين منه، أحبك أولا ثم أحبك ثانيا جل جلال. ولكن القضية إيه؟ خلي بالكم أن أكثر شيء في الدعاوى الحب، أكثر شيء. زي قلت لكم في قصة الثلاثة أصحاب الغار، لما نزلت صخرة سدت عليهم باب الغار، الرجل قال إيه؟ كان اللهم إنه كانت لي ابنة عم الثاني وحبها إيه؟ كأشد ما يحب الرجال النساء. قلت الدعاوى في قضية الحب ديك أسهل حاجة أن أنا أقول لك بحبك، أنك تقول لامرأة بحبك أو تقول لك بحبك ده مرطرط وكله كذب من أوله لآخره. ودايما الراجل يقول للمرأة إيه؟ ده أنا بحبك حب ما حصلش قبل كده، لو اجتمع كل حب الدنيا أنا أكتر، عمر ما حد حب. وهي تقول نفس الكلام كذب. وأنا قلت كتير جدا إن اللي ما أحبش ربنا ما يعرفش الحب، اللي ما أحبش ربنا ما يعرفش حب. يبقى كل الكلام بتاع الحبيبة ده مش حب، ده أكتر حاجة في الحب الكلام، كلامه بس، لأن الكلام سهل، لأن الكلام إيه؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أسهل حاجة الكلام، إنك تقول إيه؟ كلام كلام كلام. وأيضا الإشكال برضو في موضوع الحب إيه؟ إنه ممكن تقول له يا ابني ده كلام، يقول له والله العظيم بحب، هو مش فاهم الحب، فهو مفكر إن الإعجاب يبقى حب، هو معجب بيها يبقى إيه؟ يبقى يحب. الموضوع مش كده، الحب حاجة تانية، حب ده شغل القلب مش شغل العينين ولا العقل، مش القناعة، لا لا لا لا، ده موضوع مختلف، أما تكبر هتعرفه. خليني نتكلم عن الحب في وقت تاني، مش موضوعنا دلوقتي، لكن السير إلى الله عز وجل بالحب. ولما بقولك بأنه أحبك فجعلك تحبه، اوعى تدعي، اوعى تدعي محبة الله عز وجل. إن أهم ما يوصل إلى حب الله سبحانه وتعالى أو يثبت محبتك لله سبحانه وتعالى أن يجتمع فيك ما يحبه الله. بس قول لي لا، ده أنا بحب ربنا بجد وأقسم بالله العظيم أنا بحب ربنا، أقول لك طيب فيك إيه من اللي ربنا بيحبه؟ تعال نشوف في القرآن ربنا قال في إيه، في القرآن ربنا بيحب إيه، ونشوف اللي ربنا بيحبه ده موجود فيك، يبقى بيحبك، يبقى أنت بتحبه، يبقى أنت بتتقرب إليه باللي بيحبه، ودام تجمعت فيك الصفات اللي هو بيحبها يبقى بيحبك. أول آية قبلنا في القرآن في سورة البقرة، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، دي أول آية في الحب، إن الله يحب المحسنين. وإحنا عارفين الإحسان، الإحسان إيه يا عم الشيخ سليمان؟ أن تعبد الله كأنك تراه. ده الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. وأحسنوا، هل أنت بتعبد ربنا كأنك تراه؟ يعني أنت من المحسنين؟ يعني أنت لما تبقى واقف في الصلاة وإن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، بتستشعر كأنك تراه؟ لما بتذكر ربنا فاذكروني أذكركم، بتستشعر كأنك تراه؟ لما بتتلو القرآن والقرآن كلام الله، بتستشعر كأنك تراه وهو يتكلم بكلامه سبحانه وتعالى؟ لما تتصدق والصدقة تسقط في يد الرب، بتستشعر الصوم لي، بتستشعر كأنك تراه؟ عايشة دي، يبقى بيحبك. ما عشتهاش ولا حسيتها ولا شفتها، ما تستعجلش بقى وتقول بحبه. طب صفات الإحسان دي في الآيات، نمرة واحد وأنفقوا، خلي بالك، اثنين لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ثلاثة أحسنوا، خذ أربعة الكاظمين الغيظ، خمسة والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، خذ تاني فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. المحسنين تبدأ، ودي هتبقى شغلتك، إن الله يحب المحسنين، تبدأ تجمع الصفات زي ما وريتك كده، أنفقوا لا تلقوا، كاظمين الغيظ، عافين عن الناس، جمع صفات الإحسان دي اللي بتجمع الإحسان عشان تبقى من المحسنين، والله يحب المحسنين. اثنين في سورة البقرة برضو، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سبحان الملك، شوف يحب المتطهرين جت فين؟ في الكلام عن الحيض والنساء ومباشرة النساء، يحب المتطهرين. عشان كده قلت لكم أكتر من موضع في أكتر من مرة إن الطهارة دي معنى مش بس حسي، ده معنى معنوي، في طهارة حسية وطهارة معنوية. عشان كده العلماء ما بيتكلموا في الوضوء، يتكلموا في ان هو مش مش مش سببه حسي فقط، وانما الامر بالوضوء امر معنوي. يعني ممكن الواحد يبقى نظيف جدا، ايديه ما لمستش حاجه ووجهه نظيف وقاعد، وبعدين مثلا استحمى واغتسل تماما زي الفل، وين خرج منه ريح نقول له اتوضى. طب ما انا نظيف جدا. لا لا لا لا، اصل مش مقصود بالموضوع ايه، نظافه، نظافه الظاهر، نظافه حسيه، وانما المقصود بالوضوء نظافه معنويه. هي دي الطهاره اللي بقولك عليها، انك تبقى طاهر، إحساس بالطهارة، يحب المطهر المتطهرين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، وحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. دورة دي عشان تزكية النفس. ليحصل التألق الروحي ذاهب إلى ربي.